بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحن كسو جيرنا قصص كي انبياء سورة النمل وحن نوغو دنبيسه قصة نبي الله لوط عليه السلام او عشر كعاب كبلا بنه ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة وانتم تبصرون ولوطا أصنك شاكاه إذ قال لقومه نبي اللوط مركو قوم في سكيري أتأتون الفاحشة حمانتم يا الله إيمان إيسان وأنتم أذيكوا تبصرون أجيدا أو أيضا كالحشون إن أقاركوا أقارك كلا كرتوا صفول أيام سيد حيوانك أي مارت رجع تنجر دمركينا واسكد أيام سورة الشعراء ونكسامرنا وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ولأنتم قوم عاد ما سبقكم بها من أحد من العالمين أيها بلابي وهذا أيها بلابي يا بري عندي هو الرئيسي وبرتي فدان وفعل كان حمت سي سيدلك يعني نبي الله آدم ويلكيسي وبلاوي أولاك أدري وشيطان شغدي سأقوم برحيه مع سيداس واللودا كشاكا إذ قال لقومه قوم كسمرك الكيري أتأتون الفاحشة وحفاشة فاحشة لك عدر ولواك فقو سكتا قيين وحكا ليفا يغمل ترغمله يعني وحكا لو شاول وبتماها لو ما تلقري او الهي مديسو مكين ما اركيس الدبي الدبي آدي اما ورون آدي اما ارقي ارقي آدي اما ما اركي نوع صنوع وحسن سراسل ايه ما كوحي آدي ان رقي بايس آدي اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون اذيك اجيه ده وان كان حشوني وقاركين قارك كلا عركي ايام عرفتي لا ايماني سافاحش هذا اينكم اذنكو لتأتون الرجال رقي مياه ايماني سافاحش هذا يلا عبره شهوة ايضو حاجة قدشة ايتاي من دون النساء هوانك كسطي هوانك الهي لفو تلقري اذنكو كسطي مياه رقي كو حاجة قدنيس أئنكم أذنكم لتأتون الرجال شهوة فقم يا ذو إمان إيسان شهوة قدشة من دون النساء هوانك ما رتكسوكي بل أنتم قوم ورأياتين تجهلون جاهل سكدقين تجهلون معنى ذو حياة جاهل يغف تجاهل سكدقين ويحصقوا أب أي غف إسلامين اما اسمو غيسينا يا مركه تجهلون وحو اجيران ان حمان تحت لكن جاهل بيسك دغيا قال مركه جاهلين اسك دغيا اياتين انتاس مركو كو عاديي او كواني فاحشداس خن اي اجوابن فما كان جواب قومه قوم لوط جوابته ما اهن إلا أن قالوا إن يرادين أخرجوا بحية آل لوط لوط آل كيسا من قريتكم مقالبين كبحية لوط وحيرا أول قرمي وضد بغن مهيسا انتين وحلينا لك الحية ومقالبا لك مسافرية سببتم حيثة لوط بحينا دنبقي قلن حوية إنهم أناس يتطهروا وضد اسكرنا بيخينا إياه iskalaway waxa sameeyayno rag loo tagay xumaantii iyo faaxishadii ay u ilaayeen dadka nagu diideen marka islaama joogi karno qasaas dadka maartay xumaanta sameeyaya dadka samafalka iyo wanaaga ka shaqeynaya isma keen kara waa dad bay ka qabaan waa dibsanaya lama joogi karaan ilaayeen waxan maartay ma yeelin hal yeelo sidaas فما كان جواب قومه qoomkii nabi luud jawaabtoodu ma ahan ilaa an qaaluu inay yiraahdeen akhrijuu aala luutin, luud aalkiisa ka saara, min qaryatikum magaaladiinna, innahum ayagu unaasun waa dad yatadaharuuna, xumaanta asameynaysan iska nadiifinay. Fa anjaynaahu, waa badbaadinay nabi luud wa ahlahu iyo ciddiisii ila imra'atahu xaaskiisi moogiya, qadarnaaha xaaskii waxaan ku qadarnay oo ilaahay qadiyiisa iyo qadartiisa ay noqotay, min alghaabiriina dadka baaqiga ku noqday halaag. Oo annagii soo marnay in la yidhi naarkaaga la dheelmo, fa asri bi ahlika biqit'in min alleyli walaa yaltafit minkum axadun ila imra'ataka innahu musiibuha ma asaabahum إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وصبر سورة هود. فأنجيناه لوط وبدبادني وأهله يا أهل كيسي إلا امرأته أهل كيسي وأن لقى بدباد حاس كيسي موجي امرأة اللوط وحيد مكة حمانتاس بأيض رالك أهد وأي مارتي قوم كذا كرع ذي إلهنا وكبقى مثل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ويخيانين والرسالة دي نبقى لرسوا الدرين يوناء جيب الدين ما أيضا نبقى قبي ay u faaxisho ma sameeyeen oo naagta ma zinaysanay nabi uu qabay haasha, laakiin xumaantaani raalli ka ahaayeen labada haweenba, labadooda markaa tii la halaagay. Nabi nuuxna waa soo marnay qisadiisii in maarata la yiri ayadu halkaasi ku jirtaa iyo wilkiisi. Qadarnaaha xaaskii nabi luud waxaan ku qadarnay min alghaadiriina yacni min albaaqiina fi lhalaak, الغادرين وضدك كهري عذابك قل لها لاقي. وأنظرنا انت لقمة كادمة هلاقي كلي لقمة دينة. وأنظرنا عليهم مطرا, مطر كاس الرابع عادية معها وقلق سلام عليك أبو سمر. وأنظرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين. وأمطرنا عليهم مطرا رغحبان ما رتسي الروب في وكالة وقسوا الديني فصاء وحا حماضي مطر المنذرين تطك اللوب ديجي مطر كاس اللوبو روبي وقحا عذابك كاس حماضي فصاء مطر المنذرين تطك اللوب ديجي وحجد اللوبو او انذار كسو قاري رسول كيرا خلافي وبينيي oo inayba dilaan ku hamiyay magaalada ka saaraan dadkaas madarkoodi ba xumaaday. Suuratul Furqan la tii qosama matar as-saw in laga cadaray qul alhamdulillah qul wa hatrana muhammadaw alhamdulillah allah kuma hadsan halaaga uu halaagay aqwaamtaas soo baray iyo badbaadada uu badbaadiyay ambiyada iyo dadka raacay. Qul alhamdulillahi allah kuma hadsan waxay la mid tahay faquti'a daabir alqawm alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, mar haddii gaalo laga faraxshay iyo wixii rasuusha beeniyey oo ilaahay mahadis. Alhamdulillahi dhahbaa lilay ilaahay baa kuma hadsan badbaadada uu badbaadiyay أوليديسا إيا ضدكي أعدادي سنة أهلاقي. وسلام النبت قليل على عباده على عباده الدوماديسا نبت قليل الله إياله حمان وقلق بدباده الذين الدومادا استفاءوا دارتي وأنبياء الله الهرية يوحي الرعب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وسلام نبتجلي على عباده أضمد على الله إياله الذين أضمد استفاء الله دارتي الله خير ما الله خير بدن أما يشركون ما سإلهي ولا جنة يا أصنام شككم أجر إلهي مخير بدن وحسمي الله خير يعني واستفهام إنكاري ومشركين تلقوا إنكاري عبادة إلهي غير كيس أي عابدية الله خير ما إلهي لا خير بدن أما يشركون ما سإلهي وحائل ولا جنة يا إلهي لا خير بدن ونعم فربضاً أدوما ليس أسمعي أدلة التوحيد بما شاء الله قال يا وإله العبادة إنه كالجيس ليه وحكى له عبادة الله رئيس الجريد وحيا له عبادة سأقوم التيستان إنه يتعي نعم فربضاً وإله أدوما ليس أسمعي مالك أدلة فربضاً أي ما شاء الله شيء دعنا أمن الله خلق أبوري السماوات والأرض سماواتك يدللك وأنزل لكم إليس والدجيي من السماء حق سرع ما أنبيه فأنبتنا أنقصوا بإني به به حدائق بريال ذات بهجة ونالئي قرح صاحبة ما كان لكم أذنكم ملاحين أن تنبتوا إن صاب إسان شجرها بارها غيرها سلاف مريهية حتى قلت إن صاب إسان أذنكم حق ملاحيننا من أولينا أإله مع الله ما إله بأمارتي الله كان لجرا مير أإله مع الله يعبد والذي كرا ما إله عيسى مثل لا عبد كرا إله مع الله يقدر إله عيسى ميو أولي كرا إن وحان سمايه سماوات كأبورة رولال كأبورة إرك الرب كسو الدجير بيه قصو السارة مره ما يعني مركا إله مع الله متستقو إماد وانته لبا معنى بواوذتا إله مع الله فعل ذلك ما إلهي من عيسى وحسى سمع يجران وما إله مع الله يعني يعبد أيضا الإكرة لبا معنى وصحيح أم من خلق السماوات عليه سماوات كالسمائي والأرض ألك أبوري وأنزل لكم من السماء ماء إركنا به كسو الدجيل فأنبتنا به هذا نوحن قصر به هذا الكسير أسعدي وعلق بدلي يعني تكلم أنبتنا وصابه به به حدائق بريال ذات بهجة ذات منظر وشكل حسن بهجة وإفتينك يا نرالك يا نورك رقم كده رقم كده وقيده مارتي أي عقار نقضان يدور أد روح وصباح مارك ذات بهجة بارتي وحي نغطة بار أد النور إيسا إفتيم إيسا ما كان لكم مليدين أن تنبتوا شجرها قيدها سنة لك صباح إيسان مليدين ما أودين إذا ما هبانا إله مع الله إله مياه مئيس أويها ألك إله مع الله يعبد ما إله مئيس وحك للا عابد إله مع الله يقدر هذه الإنعام بل إسكتافهم أيه قوم يعدلون وقال إلهي لستنا يا وحكنا وهم بربهم يعدلون oo ku soo marnay ya diluna wax kala noqon karta kabayrin xadee ka leexda bal hum qawmun ya'diluna dariiqi loogu tala galay oo rususha yaani la soo diray iyo kutubta ilaahay la soo dhiibay xujadi lagu ogeey kabayrin oo ka leexda markaas ay dariiq sheeydaan qaadeen ya'diluna labada macnaba waa noqota bal hum qawmun ya'diluna ya'diluna macna wax laga wada ilaahay bay wax la sinaya أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ولأدل الذي يصعته أمن خالق جعل الأرض اللي ذلك كالي قرارا نلسغا وأن نقاقي كل قدومي فامشوا في مناكبها وكل من رزقي قولك ما كل وصحة دي وصاس كل ليلة لها كورا ما هو ساكي ما يشعر تبارا ما يشعر تبسا ما يشعر تقوضا وساكي أمن جعل الأرض اللي قولك كي يالا يكتغي قرارا متسقا أو ثابتا لغاقي كل قريبين وفضل إنعام مركة إلى أن قبل كاغت أفسي حني سيدو كلا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل يالي خلالها قلت الأحديث أنهارا وبيال وبيال كفتها قلت الأحديث ومارة معان وضطي أي كبارنا مارة باره أي وحكا عبيان حوله دي مارتي أي سينا يا بياس وجعل يالي خلالها قلك دحدي سوى أنهارا وبيالك برقيي وجعل لها قلك وحكي يالي رواسية بورك قطمة وصير مسمارك يوكالة لم يرق لو قد جينا يوكالة قلك لو قد جي بورا إلهي حمد أوتلق علي قلك إنسان تقلقاتي والجبال أوتادا وتتقوى مسمارك لقد جينا يا خلا لم يري وإنه صفق ديدي وجعل لها قلك وحكي علي رواسية بورا مارتك قطمة وقصغا حكمة نوعتاي إن سيد الله غاغد أن تميد بكم إن سيد الله غاغد وجعل هدنا يالي بين البحرين لبدي بيوت بي معانا او بيد يدردرك اي بي خراره بدا حاجزا وحيالتان اي وحو دحاي وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وصام رسول الفرقان labada biyood ma kasuma darsanaya bi qudratu illah bi maanaay xayawaanka badda ku jira cabaye waxa ku soo baxaya doob badda dhaxdeedi oo xayawaanka baddu ay cunaya waa biyo isku dhex jira la yabghiya marra kuma had gudbaya subhana waja'ala bayna al-bahrayn haajizan labadi biyood labada balad waxa laga wada biin macaanay ku khalaaray wuxuu ka dhigay haajis iyo taad oo midba midka kale uu san maarta ku darsamayn ilaa isku darsamaan bii waa kharimeen laakiin waxa ku darsamaya male haddana waa la ogaaday waxaan hadda leeyahay cilmul bihaar dadka balaha iyo waxa ka shaqeeya oo takhasuskaas la waa ogaadeen labadan biyood in maarta haajis maayo inuu dhaxay oo isan isku darsamayn midba midka kale kuma xad gudbay a ilaahun maca allaahi ilaah miciisa miyaa facala daalika waxaasna ilaahay midaan ahayn baa sameeyey waa maya a ilaahun maca allaahi yucbad ma ilaahay miciisa wax lala caabuda naxantaas noo sameeyo ama ya labada qowl marka waa mutalaazim bal aktaruhum dadka intooda badan la yaqlamuna ma oga ibaadada ilaahi gairkiis ay caabudayaan inay wax u keenayso fasaad oo ay ka hoojinayso jannada ila mushriku wa qaf maratay ilaahi wax la wadaajiyay dambigiisana lama dhaafay adu ku dhinto ishraaq inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha bal aktharuhum dadka badidooda la yaqlamuna sida ma oga amman yujibu al-mudarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ardi a ilahun ma'a allahi qalilan ma tadhakkarun amman allah yujibu ajiba aw aqbala al-mudarra qofka la dhibaato galiyay oo makruubka dhibaateysan idha da'ahu ku yeerto Allahas ajibaya wa yakshifu su' wa yakshifu faydaya oo qaadaya as-su'a humanti jirra day haysay hadii colaad ay haysay hadii abaar ay haysay ka qaaday faqri aduu hayay awlaad laan haday haysay yaani qurba iyo dhibaato kale aduun haday haysay ilaaha ka faydaya wa yaj'alukum hadana idin ka yeelaya khulafa al-ardi dhulka kuwa isku bedela oo qolaba qolada kale ayay bedelaysa qoladaana dhimatay kuwa waxba ka haray farax hadana kaas si dhintay farax kala ka haray hadana saas adduunyadu ay isku bedeshay laakiin ilaahay haduu doono ummada dhan hal mar isku keenina adduunyad aadam ilaa midka ugu dambeeya haduu rabo hal mar abuuri lahaa oo dhulka isku keenina laakiin ilaahay ma yeel midba mid ayuu bedelay yaj'alukum khulafaa al-ardi wa idh qala rabbuka lil-malaa'ikati inni jaa'ilun fil-ardi khaliifa nabi aadam laga bilaabay in yashay yudhibkum ayuha an-naasu in yashay yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yashaa kama ashaakum min dhurriyati qawmin آخرين وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم درجات ما ربنا القرآن الكتب ويجعلكم خلفاء الأرض وحوذي كبير يقولك هو اسكو بدلة أو جيل بجيل ككلا أما أمد بأمد ككلا بدلة يسيو هل مرضت أسماء ما وكلا الدنبية أإله مع الله ما إله با مارت معبود با مع الله إله معيسى أيا يقدر ذلك سلاس أوده أما إله مع الله يعبد ما إله معيسى وحلا عابدا أصوى أنت لقاء قليلا ما تذكرون إن يربد وان سميسان وحقق وان سميسان هنوك أتقاض نيسان أمن يجيب المضر الله أجيبه وأقبله قفك الله لبات تقلي إذا دعاه مركو إياره شدائد لبات تقلي جيران حتى قالته بدي مارتي كسفري جيران وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وحلا وحي عبده ينوى كلهم إياه وإذا وحاس أستقموه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأروا لبمركو إذن تابتو أسرع أقيتن أمن يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء حمانتنا كالقادة ذاتك ابن آدم كدو على غيابة مركي لبات أي قلان أنا وحكا لأو يرتاح ama ay maartay bad gala ama ay meel kale maartay wacada uu ka baqaan ama xabsi ama meel ay ku jiraan waa mudar qofkaas qofkaas ilaahay moogay cid kale uu yartamaa maxay qofka kale waxa kama qaban karo dibki kama faydi karo nafci kale kuma keenin karo maashan kama saari karo waxa loo marka qofku baryada ilaahay subhanahu wa ta'ala u baryayo waa ibada baryadaas qof kale oo u maartay u leexi karo allah ahayn ma jiro la awowe wala ayeeyo wala abooto wala wali wala nabi wala saalix ma ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh waa ibada ducada ducadu mar hadday cibaado tahay ilaahay waa inaa barisaadu oo u khaalis yeeshaa ducada waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainnii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani falyastajiibu lii waliyuminuu bii in aladiina yastakbiruuna can cibaadati sayadkhuluuna jahannama daakhila marka ducadu cibaadada ka mid tahay ilaahay la caabudayo sida salaada iyo soomka tawakulka cabsida kulli ilaahay maaragtay bay gaar u tahay qof kale oo la wadaaga ma leh wayakshifu suwaa xumaantana qaadaya oo faydaya wayajcalukum idinka yeelaya khulafaa alardi dhulka kuwa isku bedela aa ilaahun maca allaahi ilaah miyaa alla miciisa ah oo waxaa samayn kara ilaah kale miyaa samayn kara waxaas waa maya ama ilaahun maca allaahi yucbad ma ilaahay miciisa wax kale lala caabudi karaa qaliilan maa tadakaruun in yar baan waasamaysaan aman yahdiikum aman waa kuma yahdiikum midka idin hanuuninaya fii dulumaati albarri waalbaxri biriga iyo badda mugdiyaalkooda yaa idinku hanuuninaya waman yursilu riyaaxa dabaylaha yaa soo dira bushran dabaylahaas ayagoo bishaaraynaya bayna yaday raxmatihi alla naxariistiisa horteed roobku intuusan imaan waxaa ka soo horeysa saxsaxa udgoon iyo maarata dabayl aada u wanaagsan oo caraf oo roobku u aharsaa yaa soo diray ilaahu soo diray waa nicam hawadaan hadda aan ku jirno wax yar hadday isbedesho oo huur ay noqoto dadka dhan maarata waa cabburmaya dabaal hadday timaadana qof walba waa istaraaxay wuxuu leeyahay caw baa timid iyo layd caawa u maartay waa banaanka la seexda ku leeyahay maxaa dhahay huur baa jiray dabayl ma lahayn hadda marka dabayshu waa nicam naxariista ilaahay ay maaratay ka mid tahay waxaana la fahmi karaa markii la waayo shayga jidkiisa lagu fahmay inay layrtu macno leedahay waxaa la fahmi karaa markii la waayo iftiinkaa inuu macno leeyahay waxaa la fahmi karaa markii mugdi la arko shay kasoo hastaas aman waa kuma yahdiikum kan idinkugu hanuuninaya fii dulumaati albarri waalbaxri barriga waa birigii iyo badda mugdiyaalkooda yaa idinku hanuuninaya wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر بدا يعني سمدا إلهي دغاه وغو سميهي اي ضيع حوازينا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ويعني قرحه إلهي اوغن كقرحيي قد كلفت ودا كهنوناي oo ay waanunayaa markii ay wax ka khaldamaan waa iftiin hadii dayax la waayo oo qara dayax madoobaado koonka dhan waa mugdi nalkaan waxba ma taraa nalkaan weyn oo ilaahay uu ka dhigay iftiinka caalamka dhan kaasaa macno leh shidaalna adii kaagama socdo laguma dhahayo keen maaragtay iftiinkaana iftiinsanaysay bishii keen laguma dhahayo intaa nooleedoo dhan waa kaas iftiinkaasaa la haystaa qoraxdaasaa la haystaa wax lagu qallaysanaya iyo wax ku soo baxaya waman yursilu riyaaxa dabaylaha ayaa soo dira bushran ayagoo bishaaraynaya bayna yaday raxmati naxariista alla hortiisa aa ilaahun maca allaahi ma ilaahay baa maaragta miciisa wax lala caabudaa ama yaa sameeyey ilaahay miciisa aa ilaahun maca allaahi facala dalik tacaala على الله الله وكسر رأي عما وحى قال هذا يشركون إلهي لو ذاجنا يا إلهي وحنا لو ذاجيه تعالى وكسر ما هبونا إلهي وحنا لو ذاجيه أمن وكما يبدأ بالله الخلق أبو رستا ثم يعيده وحيو أبو رهد نسوع لنا يا ومن وكما يرزقكم كان يرزاق يا من السماء حق سراء ذكر رزاق يا والأرض حق هوس إلا حق سرنا أرزاق بك إيمان سرابك نعم الله سيمان سرابكنا رابك يصابه هي بالله يا أما الله استعماله أإله مع الله يعبد ما إله من عيسى وحنا لا عابدا أإله مع الله فعل ذلك الله سمعنا بوكو سعطا قل وحترا هاتوا برهانكم حجدين يدليلكين الله ماذا إن كنتم صادقين هذا الروم شيئيسين أو آلاذين إله من عيسى باوحنا لا ولا ذكرا كان دليل وصامرني سورة قذاف الأحمى مؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون أمن وكما يبدأ الخلق مخلوق يا أبوره وحبورست وأوذكره إنه أبوره ثم يعيد ودنسه علينيا إنه هو يبدئ ويعيد وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سأعيد هذا كسالة باللوغي ومن واكما يرزقكم كذلك أرزاقيا من السماء حق سراء والأرض حق هوسى بلكي أإله مع الله ما إله بأمارته الله من عيسى أما لا عبد يا معبود وحاصد أبورك لا أبور يا خلقك يا أرزاق لا قل وحترا هاتوا برهانكم حجدين يا دليلكين الله إماذا إن كنتم صادقين هذا الروش يا جيسين إلهي مارتي إلى هذا غير كيس لا عبد إن سحتها دليل الله إماذا ما لا لا برهان له به قل وحترا الله يعلم ما أغى من في السماوات والأرض سماواتك وحا كجرة إيا قولك وحا كجرة ما أغى الغيب وحا مقا إلا الله الله كليل أباه إلهي كليل أب غيبك كجرة وحا كم مقا سمضي قولك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفاتح الغيب وحما قفر ياشر إلى هايستا أساق موعد كلام أغا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ومفاتح الغيث قل وحترى لا يعلم ما أغا من في السماوات والأرض الغيث سماوات كإلولك وحج أغا غيب كم أغا وغيب كهو مقام وكم تاهي روبك وقت وصول داعي هذا أغا لهم وكتحدر لهم ما نكسو عليها بارتي وحبافتها أما مارت روبا ما نكسو زيادة أما واكيان صلاحين روبك مركي أبار لهيستو أما مركو نقبتان جوجي لهم لكن حلو وحيمانا ينوغنا إلهي لا أغا وغيب وينزل الغيب وحكمتها وحيالها غيبياتك وإلهي كان يؤقيها غيبياتك وحكمتها ساعة قيام مركة داعيس إلهي كان يؤقيها مركة عضو لمنيس إيا ماشاك لمنيس المهم ما قفى لقاضي وإيوى حنوسان لقاضي وما لك ركسو إبت ماشا صلى الله تلقى لك إلا الله أعلم بوقيه وحك له سماواتك يقولك كم غنى غيبها إلهي كليها وما يشعرون من أغددكم من درين سنة أيانا وقتك يبعثون لصواب حين مركا لصواب حين وقبورا لقصة صار أيانا ذاتكم من أغد وما يشعرون ذاتكم من درين سنة من أغد أيانا يبعثون وقتك لصواب حين بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بل ادارك هي بل ادرك لما قرأوا قرأت بذيهم جمهورتا مركي لقرر يا ابو ابن كثير او من قارئة ابن كثير كان معها تفسير كهد كانوا عن الدنب لكن من تابعي او صحابة الشوق قرأوا قرأت الضوضة كمدة عبد الله ابن كثير عليه هذا نقال له اسماعيل ابن كثير لابن لك لي مركة قراءة ابن كثير هي ابو عمر وحي اخريان بل ادرك لكن شمت قراءة وكرة بل ادارك فاسي اخرين مركة لابن معنين اليهين وانا اسكو امانا هذا قراءة الجمهور تاخرنا هذا نوت على رواية حفصة عن عاصم وحكم ديهاي رجي جمهورته بل ادارك وحا اسجاري او لميسترمي او كامل نقضي علمهم اقال كودي في الاخرة اخرة اقال كي اي اقان ايان وقماضي او كامل بين نقضين او مركي اخرة اقان ويحي اللو شيء جري انا سحتي اقادي اي ربنا نسلاس شيء أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا صمع سورة مريم فبصرك اليوم حديث قال لي ما أنت أرقى الآن صفيسية وحفي عن بأو جيدة وعليه سمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون هذا واعر كان آخرة هي قيامة الدين الجيران ويكسر الأمارين وحين أقادين إن الجرت معنى واتس بل الدارك يعني وتكامل علمهم علم قولا السوقاري حتى إذا اداركوا فيها جميعا وصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم اداركوا ادارك أسلمتوا علم قولا مكة كسوة لما ذو كامل كل نقضي آخرة ومرك آخرة أي تقام أي أركان لو شيء مركز أي حقيقة الجارة لما ينكر كلامه وحلو كلا المفسر بل أدرك وبلغ والله أدرك وبلغ وجارة أيضا بل أدرك علمه في الآخرة آخر الجارة أو مركز تجان وجارة علمه عنه مركز كيمي هذا معنى كيف تفسرتين مركز كنت بل ادارك علمهم علم ذو با كل ما ذي و كل ما يسترمي و كل راعي في الآخرة آخرة بل استلافهم أيهو في شك منها شك ما يوسقنا ينفع دوير الجوجة لكن شك لا تدوى لما ذي ويسوء أركان هذا بل هم في شك منها آخرة شك بيوسونا يدميد الجوغين بل هم منها عمون بل هم منها عمون آخرة وكيدا لآية ووحي جهل بيوسونا ين أرنت آخرة لكن هذا ما أنتي واسوق جارين شك ياسنا وحدا ماذي وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا بل هم منها عمون وكأن الآية آخرة وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لذلك إنكر بعثك وقال الله بإله النقوة الرمية سيدي أفق إستين إلا سوء علينا يومركي أي نغذين الله فبالي يوبي أو عيدة قدر سمي وقالوا وحي رادن قالوا وقال الذين كفروا كوي قالوا وحي رادن إذا ما وقتي كنا أن نقن ترابا عيد وآباؤنا إي أبيال كاني إنا أنك ميا لمخرجون لصبحنا لقد وعدنا وأن الله يبوهي هذا صبح داس نحن أنك وآباؤنا إي أبيال كان من قبل هذا كار إن أمنا وحنا ما عرقنا فعلا صبحي ما هي إن هذا ما هذا وركاس معها إلا أساطير الأولين وشيخ برليدي هرو أساطير وجمع أسطورة بانئي وحمارتي خرافات ولا أروريو وصامر وقالوا أساطير الأولين اكتتبها صادرت وحاس شيخ برليدي وحاس أروريو وقال الذين كفروا وقالوا بوحي رادين إذا كنا ترابا ومركان عيد نقلنا وآباؤنا إي أبيال كان أئنا لمخرجون من أصابحنا يا مركز تلك إذا كرت الخاسرة ده بجرتك لقد وعدنا وأن الله يبوهي هذا صابحنا نحن أنك وآباؤنا أبيال كان من قبل هذا كار وإحنا ما أرينا هذا وحقيقة هي وحد جرى معهن إن هذا وركان معهن إلا أساطير الأولين ضدك يهرى وبين تودي يوحي خرافاتك شاكبر ليدي هي من الأول أردت مكا دي أساس تهي وحاس أي ملايين ولو جوابي ملاحاس بين تهي هي الاسم صبحين يقول وحات رأى النبي محمد هو سلاك ويري سيروا في الأرض بلوك قصة الدنيا بل قصة فانظروا في ريا كيف صدى كان هذا عاقبة المجرمين دن بلياشي واوينا عربتوا دي ورسوش البانية يوحي رسوش اللي مادين وإكمتها صبحين ضدك صبحين يقيام إلى جرته حساب إنه جرته جنة جرته نار جرته بل وحي كدقي يوم عرفتي عرفتوا دي في ريح أكبر إذا كما فعل قول واحد رأينا محمد هو أن أدري هذا كقولها هي سيروا في الأرض قولك كسعلا قولك ما كانوا كسعلا قرآن قوح بدنا سيروا في الأرض كنت معنا قف مركو كتاق ماشي وكنوا علي ومال كالتاق وكدوا نلاش هذا يدد كذا يدغن كذا وحبا أكرنا قف في عقل يسوي هاي سليم قف كذا كان فكرين وقار وحا صعد كاسمرك اللولة يا صعد ومالك رتك مالي يددك الوحى لاغي إذا كما فقا بلوك صافيري سيد الله يالي يددك رسول إلهي بيني وإذا كوري إذا كحوق بدناي إذا كمارت عمر داراي إذا كفر سما بدناي أحبك متى سيروا في الأرض فانظروا في ريا صعد محل الجرة وعبر قادش فانظروا في ريا كيف صدى كان هذا عاقبة المجرمين دم بلياش عربتو دي هذا بكد نبي مكة والله استبر سينا يا ولا تحزن عليهم وعلى يقوان هذا الله حنا يقول ايهين أفلق قادة إيه ومارتي بين انت يكون بينيين يقول ايهين لست مرسلا ولا تحزن عليهم أو تيرانيون أتكاد يكون بينيي يا وحالات تيمين هم مرقون ولا تحزن عليهم هو هذيك الرمي وايين عليهم على عدم إيمانهم لعلك باخع نفسك الله يكون مؤمنين وصام رسولة شعراء يا ما ربنا لمدا ولا تحزن عليهم أو تيرانيون هذيك الرمي وايين ولا تكن هأهان في ضيق عرير متكغسكا مما يمكرون وحايفو نكريان وخوشر قوليان وحاس عرير قلبك يسجل إلهي باكو أيدي kaydkooda iyo hagartooda Ilaahay ku celinaya diinkaaga Ilaahay la sara marinaya ayagana wala baabiina waan ku dhacday Badar ayagoo kun qof ku dhaw ayay maartay 312 nin ayaa ka saaxiib calaysay oo intii ugu muhiimsanaydna madaxa ka jaray intii kalena ayagana inta kalena 7 ka qafashay oo madax furasho ka qaatay marka uu murugoon haday ku rumayn waayeen wala takunha ahana fi dayqin iriri mimma yamkuruna waxa ay kugu hagarsanayaan oo kugu shirqoolayaan waxba iriri qalbigaaga isagalin ilaahayna ku garab taagan oo ku ayiday way quluna wax ilayeen gaaladu mata goormo ahaday hada wacdu yabohan leeyahay qiyaama jira wala soo bixinaya xisaab baa jira in kuntum hadaatihiin صادقين فوكر شيخ يوركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين القرآن إن بدنك صلى الله لأن الله كستوح إليه نبي كستوحبون نوية بها عذاب إيمانا وإحنا ما أرغم مدك بعدنا وإحنا أرغم يقول الله بابية مركا أرنكاس وعلي هذا الكاس إليه وهذا لدب جوجو ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلهي وأجواب يقول وحات لنبي محمد عسى وحمديه أن يكون إنه نغضه خدف لكم مد إذن سبين سوء دوالة بعض الذي تستعجلوا عذاب كان أدك دك سنيسان قيب كم إذا إلا إذن سوء تتجيه بصورة قرى وعلى عبدالي عسى waana anaga hadda sheegnay in qarqood badar lagu laayay sanadkii 2aad ama ka fogaaynba yaani hijrada nabiga sanadkii 2aad oo madiina tagay ayaaba madaxweynti laga taxalus qul waxa jira asaa wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu noqdo radifa lakum mid idin dhawaaday oo isoo fan galay ridkiga wax la yiraahdo yaani gaadiidka ama damota sidii aan u taqaanay dalal qof ka saaray mootada fardaha way goor la soo saar jiray ama baqlaha ayaa labada qof soo saara mid ka dambaa wax la yiraahdo rid qofkaanu dalalkiisa saarin marka inuu idin dhaw yahay suura galab oo sanka idin ku hayo radifa lakum yaani wa qaruba lakum inuu idin dhaw yahay ba'du alladhi ki qarkis تستعجلون أدك دكسان إساء ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا سورة إسراء صلى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أنه ما أدو أنت سورة العنكبوت مركب واحد أدك دكسان إساء قار كيس إنه لو يهاب لك يا باب وإذا كنت أعضى بدل إنه كنت أعضى مركب ردف لكم قرب لكم الغفصر عجل لكم أيضا الغفصر يسود الدجير وإن ربك ربك أقول محمد لذو فضل على الناس ذاتك ومدك تفضل برواق إحسان أي أسمائي أي هذا الظلم السمائين أي أنكو شكرين وقالا هذا نوع لك يا مسلم فإنك برواق إسنين قاركور إن بضنا كم ذا in dhulalkooda barwaaqo iyo ay wax ka jiraan nabadgelyo waxaas ma kala u sii fadmayna wa inna rabbaka rabbigaagu nabi maxamed laduu fadlin ala naasi dadka waa mid ku tafadula oo ihsaan iyo wanaag iyo nicam u gala ayagoo hadana dulmi sameynaya ilaahay wax la wadaajinaya ama ku kufrinaya ama aan aqoon wa inna rabbaka rabbigaagu walakin aktharahum dadka badidood لا يشكرون إلهي تفضل كاس أوسيه ما كو شكرنا وقليل من عبادي يشكرون قليل ما تشكرون وإن ربك ربك أقول لا يعلم وحوقيه ما تكن صدورهم لا بيالك نوحا أي قرنا وما يعلنون يوحا أي موجنا إلهي لا بد بك ورقبه يعلم السر واخفى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور وإن ربك لا يعلم رب وحوقيه ما تكن صدورهم لا ديالكين وحا أي قرنيان وما يعلنون إيا وحا أي موجنيان لبضى بإسكسيب إلى الأبيها وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وما من غائبة وحكم مقن مجران في الأرض في السماء السمدة والأرض الأركة إلا هدو جره في كتاب مبين وحكوية لا كتاب وحكا سعدين حلالي حرام هنون إيا مارتي بادي جهل إيا ضلال كتاب كالعدين وما من غائبة وحكم مقن مجران وغيبة في السماء والأرض سمد إيا الأركة إلا في كتاب مبين وحكوية لا وحاس كمغا سمد أما نلك كتاب لوح المحفوظة وحكسك العدين وحكوية لوحاس ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير سورة الحجاب صحيح. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إلهي قلنا قررنا يا كتاب القرآن كأه إنه مارتي كلمي قصص كي أنبياء بيهار إيا كوي لحا إيا كوي الدنب إنت وحكست قرآن هو شملي وانا كوررنا إن هذا القرآن قرآن كان يقص وحكت السينة يا فشاكين يا على بني إسرائيل وإلما يعقوب بنو إسرائيل على هذا أولاد يعقوب نبي يعقوب كفر عمي نبي يعقوبنا نبي إسحاق بعد علي نبي إسحاقنا وحد على نبي الله إبراهيم عليه السلام إن هذا القرآن قرآن كان يقص وحكشاكين يكقسين يا على بني إسرائيل خيب بنو إسرائيل أكثر الذي كي وحاقوا بضن هم أيقوا فيه يختلفون وحاقوا دي دنايين وحاقوا خلاف سنايين حديتا يهود دحد هذا إيا النصارى دحد هذا إيا اللبد هذا إيا وحي كوا مالت الله المالة وحاقوا دي دنايين وحاقوا النصارى كالعدان تسارى أسوى قادنا نبي عيسى يسكو خلافه قالوا إرادا ابن الله قالوا إرادا أصغر لك إسابة إله هو قالوا إرادا ثالث ثلاثة أي أصغرات يهود ينصارى واس خلاف سنايا يهود لفت ونبي عيسى وحكا من سنايا إنه يا ابن الزنا عليهم لعنة الله ثلاثة أمسنا وحاصلنا إلهي بكشفه وقرآن كبه شيئا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل قرآن كإلهي وكبه مهيمنا عليه أصدقى مارة قرآن كواردية كتبت ورأنا إلغا تحريفية أما لغا بدلي أما لغا زيادية أما لغا ناقصية ومهيمن عليه واردية دارك هيا قرآن كماركو كشاكين يا خيب بنو إسرائيل وحي أيسكو خلاف سنايا أما النبي عيسى النغوط أما مارتي يهودي النصارى لحدود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون سورة مريم سبحانه وتعالى وإنه قرآن كل هدى وهنون للمؤمنين مؤمنين تهنون بؤيها وقلبك مؤمنين تهنونين حق بمارة إله وفجنا وإداية قلبك أقلنا ورحمة للمؤمنين نحريسنا وؤيها قرآن كل مؤمنين وحلق فهم يا قال هذا إنه سنوهين نحريس يهنون ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء والرحمة ولا يجد ظالم نصر إن وإنه قرآن لهدى ورحمة للمؤمنين هنون إيا نحريس أي مؤمنين تأويها إن ربك رب قال يقضي بينهم وكلا حكم يا بحكمه قرآن كيسا قيام الله إلى كلا سارة يوحدت كسوهيسين أما يهود هالنغفته أما نصارى هالنغفته أما اللبدو هذا مسلم تأيقار هذا واحد إسوائيين هذا فيما كانوا فيه يختلفون قرآن كما يربى ربته إن ربك يقضي بينهم ضطق إلهي وكلا سارة يا قيام الله بحكمه حكم كيس عدالة ده وهو الله العزيز والله ما ربتي عزيز أو غالب كؤه عدو مسئنه كأرقوسته العليم حدنا كل علم بدن أدومدي سأفعاشه دي أقواشه يا واحد سمعنا يا فتوكل تلسار نبي محمد يا قفك استو على الله إلهي تلسار الرماها قولن رسالة إلهي قوة صدرنا دفت قرسي فتوكل على الله إلهي تلسار إنك على الحق المبين حق أدبا قصو أنت إلهي أرنت هذا أبيبه مركزه رسالة قارسيسي أرد إلهي أبنك وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إنك هذا على الحق المبين حق مارت أدبا قصو أنت لا كون قال الله لكم إرادي أن لست مرسلا لكن أدقى حق با قصو أنت كون قاله لغو قري شقاوة oo maarta ilaahay iimaan usan u qorin warkooda waxba hafiirsan innaka adugu la tusmi'ul mauta wala tusmi'us summa du'aa idha wallaw mudbirin innaka la tusmi'ul mauta mauta halaga wada laba tafsiir bay culimadu ku sheegeen oo tafsiirka hore oo aad maartay u cad yahay الموتى وحلقه ودا وغالد الموتى قلبك كدنتان مال مارته ايمان كما جيرو وحانا مارته دليل وا ميله بدن قران انو غالده كو تلمامي الموتى او من كان ميتا فاحييناه ميتا فاحييناه marka qof dhintay caadi ah ruuxdi faaruqba ma ahana waa qof nool laakiin qalbigiisa uusan hanuun ku jirin bal hanuuniyay aw man kaana maytan faahiyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi dhulumati kama mathalu usamar ramayna marka mauta waxa loo isticmaalaa quraanka tacbiirkiisa gaalada mauta loo isticmaalaa maayo qofka haduu dhinto وواح لقفا إذا يمجرى روح دوا فارضي وحبا مركا أفكاس وعلى قصة قادة غفا وحبا لقفا إذا قال الله مركا وحبا لقفا إذا إلهي أفق قري قلبك ولا شقاوة النماذ وهنون أن لو قرين وحبا لقفا إذا وقف بنتي أي على قرم لقاي إنك لا تسمع الموتى مركا وحبا لقفا قالت دليلنا وحا لا فهم يا ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون قد كان وحرميه يكون وحرمي لا يسوي الاحياء ولا الاموات تفسيرك كلام وحي الموتى وحلا ودا قد دنتي qofka marka aad u dhintay adu waxa leedahay samaa oo hanuun ma maqalsi kartid wa masalu alladina kafaru kama sali alladina yanqu bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa sumun bukmun dadka salaamidi tafsiirkaasna waa jira laakiin mid kana yani aad u waadixa oo laga wado inaka la tusmi'ul mauta gaalada qalbiga ka dhintay oo shaqaawnimada lagu qoray waxba maqalsi kartid nabi maxamed wala tusmi'u man maqalsi kartid as-summa midka dhagahala ad-du'a ay yeerista ila wallaw markay jeestaan mudbirina ayagoo si jeestay dhagool aad ka soo horjeedo waxba ma fahmi kartaa ishaarada ay afkaagu fiirsanayay gacanta waxba u tilmaamaysa oo luqad waxa jirta luqada dhagoolada la yiraahdo waxa taa ku aragtay yani meelaha idaacadka ama telefishinada waxa jira nin dadka dhagoolada u tarjumaayo meelaha xabad ka dhacday markaas waxbuu sameynaya qaraxa meel ka dhacay ama wixii uu tilmaamaya waa soo jeeda laakiin hadduu sii jeesto dhagool maxaa la maqlasiin kara oo dadka mar Cumar gaalku ka soo qaaday gacanta innaka la tusmi'u al-mauta gaalada qalbiga ka dhinsan oo hanuunka aan loo qorin waxa ma maqashin kartina maxamedo wala tusmi'u as-summa kuwa dhagaha ana waxba maqalsiin kartid ad-du'a ayyirista ida wala mudbirin haday si jeesta ayba daba jeedinay wama anta matihi bihadil umyi kuwa indhahala mid hanuuninaya aan dalalatiin baadidooda kama hanuunin kartid in tusmi'u ma tusmi'u ma maqalsiin kartid illa man yu'minu hanuunkiwa illa man yu'minu bi ayatina ayatkeena qofka rumaynaya ayaa wax maqalsiin karta oo wixii hanuuna u sheegtid ilaahay baa qalbiga u gelinaya aduguna waa tusinaysa xaq innaka laa tahdi man axbabta walakin allah yahdi man yasha iyo kale wama anta matihid bihadi lcumyi kuwa indhahala mid hanuunin kara can dalaalatiin baadidooda in tusmicu ma maqalsiin kartid ilaa man yu'minu bi aayaatina hanuunka waxaa maqalsiin kartaa oo tusin kartaa dadka aayaadka rumaynaya fahum ayagu muslimuuna oo isdhiibaya markii loo sheego xaqa ajiibaya wallahu aclam.